باب الغصب، مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا مهما في حياة الناس اليوم، إن كانت كل أبواب الفقه مهمة ويجب على الإنسان أن يتعلمها، ولكن هذا الباب قد يتساهل فيه بعض الناس، يتساهلون في بعض مسائله، وهو شأنه كبير لما يترتب عليه من أضرار مالية وأخلاقية وفوق هذا دينية. قال: باب الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب، وهو في لغة العرب أخذ الشيء ظلما، فكل شيء يأخذه الإنسان ظلما يسمى غصبا. وعما في الاصطلاح الشرعي فهو الاستيلاء عرفا على حق الغير مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. الاستيلاء عرفا على حق الغير، بمعنى أن يستولي الإنسان بما يعد استيلاء حسب العرف. فالاستيلاء على الأرض غير الاستيلاء على النقود، غير الاستيلاء على البهائم، غير الاستيلاء على المتاع، فكل شيء له استيلاء يعتبر به ويعتبر غصبا. الاستيلاء على حق غيره أي استيلاء الإنسان على حق إنسان آخر، سواء كان مالا من عقار أو منقول، طعام أو أثاث أو سيارة أو أرض أو عمارة أو غيرها، أو كان اختصاصا ككلب الصيد والماشية، فإن هذا لا يملك وإنما يختص به الإنسان. فلو أن إنسانا غصبه فإنه يعتبر غاصبا شرعا. وقوله قهرا يعني أن الإنسان يأخذه قهر وليس خفية أو اختلاس أو دون مرأى الناس، فإن هذا يعتبر سرقة أو انتهابا أو اختلاسا ولا يعتبر غصبا. وقوله بغير حق يخرج الاستيلاء على حق الغير قهرا ولكن بحق، كاستيلاء ولي اليتيم على ماله، فإن هذا استيلاء بحق ولا يعتبر غصبا. وكذلك استيلاء الحاكم على مال المفلس فإنه استيلاء بحق فلا يعتبر غصبا. لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: وهو محرم، أي أن الغصب محرم، يعتبر صاحبه مجرما لأنه يأكل مال غيره بالباطل. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع قيد شبر من الأرض أوقه من سبع أراضين. فلا يجوز للإنسان أن يغصب مال غيره. والناس قد يتساهلون في هذا ويتهاونون به، وهو شأنه عند الله عظيم، لأنه من الأكل للمال بالباطل، من التعدي على حقوق الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأموال أموال المسلمين محترمة، ومحرم على أحد أن يعتدي عليها، فهي مصونة ومحفوظة، فمن أخل بهذا فهو معتد إما عن طريق الغصب أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق السرقة. من عقارم بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات: ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع، فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. ثم ذكر أنواع الأشياء التي تغصب، قال: من عقار ومنقول، ومثل للعقار قال: بالنخل والأرض وما شابه ذلك، والمنقول بالأثاث والحيوان والمتاع والنقود، كل هذا داخل في المنقولات، فكلها يقع عليها الغصب. قال: ولو أم ولد، أم الولد هي الأمة التي تسراها سيدها فأنجبت منه، فإنها تسمى أم ولد، أم ولد لسيدها، فهذه تعتق بموت سيدها. قال: إنه يقع عليها الغصب، لكن لا تثبت اليد على بضع، بمعنى أن الإنسان إذا غصب أمة فإنه يجوز لسيدها أن يزوجها ولو كانت عند الغاصب، لأن البضعة لا يقع عليه الغصب، وإن وقع الغصب على منافعها من حيث الخدمة، لكن على بضعها لا يقع الغصب، فيجوز لسيدها أن يزوجها ولو كانت في حال مغصوبة. وكما نعلم بالنسبة لأم الولد لا تزوج، فأم الولد الأمة إذا أنجبت من سيدها لا يزوجها، والمقصود هو أنه لا يحل بحال من الأحوال لأحد أن يطأها ولو كانت مغصوبة. ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا. يقول: ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، يعني لو أن إنسان دخل دار شخص وقام وأخرج صاحب الدار فهذا يعتبر غاصب، منه أخرجه ودخل فيعتبر غاصب. الصورة الثانية: إذا أخرجه ولم يدخل فلا يعتبر غاصبا، أو أنه دخل الدار مع حضور صاحب الدار وقوته على منعه ولكنه لم يمنعه فلا يعتبر غاصبا. هذه أمثلة لما يسمى غصبا وما لا يسمى. قال: وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، يعني لو أن إنسان دخل دار غيره قهرا على صاحبها ولم يخرج صاحبها فإنه يعتبر غاصبا لما استولى عليه من داخل الدار كبعض غرفها أو نحو ذلك، وإن لم يرد الغصب فلا يعتبر غاصبا. وإن دخلها قهرا في غيبته في غيبة ربها فغاصب، ولو كان فيها قماشة، ذكره في المبدع. قال: وإن دخل قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشة، يعني لو أن إنسان دخل دار غيره قهرا ولو كان صاحب الدار غير موجود، إنما حصل من يدفعه ويمنعه ولم يتمكن من ذلك فيعتبر غاصبا ولو كان فيها متاع صاحبها. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردها، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناءه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده. يقول: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع فإنه يجب ردها إلى صاحبها، وهذه كما قلنا أنها ليست من الأشياء التي تملك، وإنما من حقوق الاختصاص،